فصل في الحث على حج بيت الله وأدي فرض الحاج بثجيه والعاجي كذاك فرض العمر في العمر كله مرة هذا إن استطعت إليه وقت دارت إذا وجب فبادر إلى أدى الشعائر وأنوي وأحرم للبار ولبي واسأل تغفر واقف عشية عرفة قرب الجبل بعرفة واحلق وطف للركن واسعى وكن ذا حسن واكثر الطواف دابا والاعتكافا وباقي الطاعات من سائر الحسنات كالبر والصلات فاعنا بها وآتي فالحسنة بالحرم بألف ألف فعلمي بل جاءت الأخبار فيه بما يحار من فضله العظيم وقدره الفخيم فقم بكل الأدب فيه تفز بالأرب واحذر من الذنوب وكسب كل حوب في ذلك المكان ترجع بالخسران وزر شفيع الخلق طه رسول الحق تنال كل سولي بزورة الرسول.